صدق بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم ولينا لصارهم سمع الله من حبيبا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. بسم الله فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون دعواهم إذ جاءهم بأسنا إذ أمرتك قال أنا خير منه الصابرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغرتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما الله الله أكبر. وأن تشركوا الله ولكن لا تعلمون. وقالت آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلد الجمع في سبيل الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم الهاد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أذن مؤذن بينهم اللعنة الله أذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا من سيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلاما عليكم ونادوا أصحاب الجنة سلاما عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة ما خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله لا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Amen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت وادخلنا فيما لا قيد وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقص لنا من خشيتك ما تحلم به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نسعنا اللهم بأسمائنا وخطائنا وقواتنا وما بقيتنا فأنتم عارفون وعودان ثورنا على من ظلمنا لا تعرفون أكثرنا منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من إذا أراد شيئا فإنما ما يقول له كن فيكون يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام ولا تزداد وكل شيء عنده بالقدامى يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء يدك الخير انك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب خالق الاسرار جعلوا الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. يا من يعلم عدد مكاييل الانتصار وعدد ورق الاشجار وعدد قطر الامطار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. لا اله الا الله قاتل الذل وقادر الكون شديد الانكار بالقول لا اله الا هو اليه المصير. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا الله ولا تدع لنا عملا صالحا إلا قبلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهد المسلمين من نار المقصودين. الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونعوذ بك من بركات النار مع فرعون وهامان وقارون وساء أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة هذا الجمال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من ذنوب لا تخشع من عيون لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع هذا الجمال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وضغط الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واهد لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجاة مقامتك وجميع سخطك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أن تكلنا طرفة عين. اللهم يا مصرف القلوب ارفق قلوبنا إلى طاعتك. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعاءنا واثبت حجتنا واهد قلوبنا واكن سقيمة قلوبنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته لا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته فلا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا دينا الا قضيته ولا كائبا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا حاجة للحوائج الا هي لك رضا منا فيها صلاح وعنتنا على قضائها. اللهم اغفر لحظ المسلمين اللهم عافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الذنب. اللهم جازهم بالحسنات احسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه تحت الجلال والكرام وحدانا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك بانك انت القوي ونحن الضعفاء وما بدعينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم عليك بالعلمانيين اللهم عليك بالعلمانيين اللهم عليك بكل من استهزأ بدينك اللهم عليك بكل من استهزأ بدينك يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ونسانا وأبطالنا بسوء اللهم فأشغلها في نفسنا واجعل كيدنا تدميرا يا رب العالمين إلهنا ربنا أدعونا للقبر مستشفى الشرق تفاقم الأمر على إكرام الضعفاء. اللهم ارحم إخوان الضعفاء في كل مكان اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم واجبر كثيرهم اللهم مريضهم اللهم وجاءوا ارضاهم اللهم وكل لهم ولا تكن عليهم اللهم وانت السكينة وكن عمينة في دمامهم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم انصرهم يوم قبل النهار واعينهم يوم قبل النهار اللهم ثبت قلوبهم بالإيمان اللهم ثبت قلوبهم بالإيمان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم عارف بأعدائك اللهم إنه قد ظلموا وقروا وتكبروا في الأرض الفساد واكثروا فيها الفساد اللهم فصب عليهم ربنا سوط عذاب إنك ربنا لذي الإحسان اللهم فك أسرانا وأسرى المسلمين في كل مكان اللهم فك أسرانا وأسرى المسلمين في كل مكان اللهم وأنفق المؤمنين والسكينة في قلوبهم اللهم وقيد لهم يدا من الحق حانية اللهم وقيد لهم يدا من الحق حانية اللهم واقر أعيننا برؤيتهم آمين اللهم وأقر أعيننا وأعين أهلهم برؤيتهم سالمين ظالمين يا رب العالمين يا من لا نعجزهم شيئا في الأرض ولا في السماء إلهنا وربنا هذا الدعاء عليك الإجابة هذا السؤال عليك الكفران فلا ترحنا قائلين اللهم إنا نعوذ بالله من سخط وعافاك من عقوبة بسمك لا نحصي ثناء عليك أنت ما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله